الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الاستئذان باب من الجوارح دون الفرج. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن طاووس عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما قال ألم أرى شيئا أشبه باللمع من قول أبي هريرة. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمع مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ومن العين النفق ومن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول باب الاستئذان. باب زنا الجوارح. الجوارح تزني لو ما زنا الفرج. الجوارح تزني لما يقول لا زنا هو اللمع من ذكره الله في سورة النجم. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السنة مرة ثانية فقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت أشبه باللمم الذي ذكر الله في سورة النجم إلا اللمم. يعني الله تعالى يتقدس يغفر لا يغفر الذنوب لكن النمم الصغائر يغفرها واللمم هي الصغائر. مما قال أبو هريرة صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العين تجري وأن واللسان تجري. العين تجري بالنظر والأذن تجري بالسمع واليد تجري باللمس وهكذا عن الجوارح. هنا الجوارح هو أن تلمس بيدك امرأة أو تنظر بيدك امرأة أو أنك تسمع كلام امرأة هذا هو جنى الجوارح. يعني أن يقول هذا هو اللمم. عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم الذي ذكر الله في سورة النجم بما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجوارح تجري. يعني العين تجري والسمع والأذن تجري واليد تجري وغيرها من الجوارح. لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني أنه ينظر ينظر ينظر ينظر بعينه ويسمع كلام يسمع أو يلمس بيده فهل الفرج يصدق هذا أو يكذبه. هذا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج يصدق هذه التمنيات وهذه التلميسات وهذا الزنا الزنا الجوارح. الفرج النفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. بعد أول كلام ثم بعد الكلام لمس ثم بعد اللمس قد يصدق الغيب أو يكذبه النفس تبدأ إذا تستطيع. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا أبو عبد المثنى قال حدثنا أسامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. يقول البخاري رحمه الله باب سلام تسليم الكلام ثلاثة. سلام إذا سلمت سلام عليكم. ربما أخوك المسلم ما سمع سلام عليكم يا فلان سلام عليكم يكرر عليه ثلاثة هذا استحسان. ولا إذا سمع ورد خلاص تسليم. إذا سمعك ورد قال عليكم السلام خلاص يكفي، لكن إذا ما سمع فمن الأفضل أن تعيد عليه ثلاث مرات لعله ينتبه ويرد عليك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا وإسحاق إذا أهمل فهو عبد الرهوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن جده المثنى عن أنس بن مالك رضي الله عن جده أولاد اللي أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم. كان إذا سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سلم ثلاثة. أمر أن المسلم يسلم ثلاثة أيضا. إذا ما رد عليك أخوك المسلم من أول مرة فلك أن تكرر عليه ثلاث مرات. كان عليه الصلاة والسلام يكرر كلامه ثلاث مرات. السلام ثلاث مرات. والحديث إذا حدث ثلاث مرات يسمع عنه عليه الصلاة والسلام ويفهم عنه ما يقولنا. قال رحمه الله تننا علي بن عبد الله قال تننا سيان قال تننا عزية بن خزيمة عن بكر بن سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار جاء أبو موسى كأنه مبعوث فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يصلي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يصلي فرجعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فلم يصل له فليرجع فقال والله لتقيمن علي ببينة أمنكم أحد سمعون النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أكبر القوم فكنت أكبر القوم فكنت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة قال سمعني يزيد عن بكر قال سمعت أبا سعيد بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن قصيبة يزيد بن قصيبة قال عن بكر بن سعيد عن بكر بن سعيد قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنت في مجالس الأنصار. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنت في مجلس في مجالس الأنصار يقول جاءنا أبو موسى الأشعري مذعور قائم مذعور يكاد يبكي. ليش؟ قال إني استأذنت على عمر بن الخطاب أيام خلافته أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذلك اليوم استأذنت عليه ولم يأذن لي ثلاث مرات ولم يأذن لي فرجعت بعد ذلك أسلم الدور وجيته فما الذي قلت استأذنت ثلاث مرات فرجعت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا استأذن أحد ثلاث مرات فلم يأذن فليرجع. فليتني تشاهد عمر رضي الله عنه يريد أن يتأكد من الحديث وأن لا يحمل الحديث ويلعب به. أكيد أنك هات شاهد أنه قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كل جلد شكر. فجاء أبو موسى إلى الأنصار قال لهم أن عمر رضي الله عنه يريد أن يجلدني إما جئت شهود معي. قالوا لا يتجد معك إلا أصارنا أبو سعيد الخدري وكنت أصار القوم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقام معه حتى دخل على عمر وقال إن الرسول قد قال هذا يا عمر. الرسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال هذا يا عمر بن الخطاب. وقال أبي لا تؤذي الناس يا عمر بن الخطاب لا تؤذي الناس. قال والله ما أريد إلا التثبت أن الناس لا يلعبون بأحاديث الرسول أريد التثبت ولا ما أريد والله إسعادكم المتلكاني. الشاهد إن عمر كاد أن يبكي كيف حديث تمر وأنا ما أشهدها ولا هم ولا تأتيني. يعني الهاو الصف في الأسواق أو الهاو مثلا التجارة أو الهاو شيء من هذا. فقد أن يبكي رضي الله عنه وأرضاه إنما يبطل التأكد من الأحاديث أن الرسول قالها كيف يشوف أن الرسول قالها إلا جلسته. فالشاهد أن الحديث ورد النبي عليه الصلاة والسلام في موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدكم إذا استأذن فلم يزل ثلاث مرات فليمشي. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابنه ولا تدنا أبو نعيم ولا تدنا عمر بن ذر قال وعدنا محمد بن القادل ولا تدنا أبو الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قال أبا هر الحق لكم فادعوا إلي. قال فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا بعي الرجل فلا حاجة إلى الإذن. إذا أرسلت يدعوك فلا حاجة إلى الإذن تدخل الإنسان. إذا أرسلت يدعوك تدخل إلى بيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن مبارك مروزي قال حدثنا عمر بن ذر رضي الله عنه جميعا قال مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أبو هريرة فقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا. يقول أبو هريرة إنه دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام بيته ورد عليه الصلاة والسلام فقال أبو هريرة وجد لبنا وجد هذا المفتن من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال باهر اسكت أهل الصفة. يقول ذهبت ودعوتهم على 70 نفر أهل الصفة وفقراء المسلمين ما يجدون شيء. هاجروا إلى المدينة ولم يجدوا جيوشا ينزلون ولا شيء. أنزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ظهورا للمسجد يسمون أهل الصفة. يقول أبو هريرة فذهبت ودعوتهم فدخلوا علي عليه الصلاة والسلام ثم قال لي أبي هريرة خذ انقلبي ابدأ بالأيمن. ثم بدأت بالأيمن لي أنا والأيمن للرسول عليه الصلاة والسلام فشربوا جميعا. يقول وأنا أرغب لو أشرب منه جغمة لأن هالكام من الجوع. لكن بدأ بأهل الصفة 70 نفر لما انتهوا عرف أن أحب أن أشرب لبن فقال اجلس أبي هريرة. يقول فجلست فكان اللبن والله ما نقطع القدح اللي فيه اللبن والله ما نقطع عن ما كان فيه أول. يقول فشربت قال اشرب. يقول فشربت قال اشرب. يقول فشربت فقلت يا رسول الله خلاص الحمد لله شربت. فأخذه عليه الصلاة والسلام وبرك فيه ودعا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام وآخر القوم. الشاهد أن الإنسان إذا دعي ما يحتاج إلى إذن. إذا دعا سلك أخوك المسلم لا يدعوك فلا يحتاج أن تحتاج. هذه الحكمة. باب التسليم على السبيان. قال رحمه الله حدثنا علي بن زياد قال أخبرنا شعبان سيار ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على سبيان فسلم عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول البخاري رحمه الله باب السلام على الصبيان. الصبيان كانوا مجتمعين سوا تمر عليهم تسلم عليهم وهم يردون عليك لأجل يتعلموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلموا السلام وأحكام الشريعة. يقول حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار قال عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أنس مر على صبيان فسلم عليهم فسئل عن ذلك فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على صبيان فسلم عليهم. نعم يسلم على الصبيان كانوا قاعدين يلعبون أو قاعدين يتحدثون يسلم عليهم يتعلموا السنة يتعلموا آداب الإسلام ويسلموا على الناس إذا مر على الناس يسلمون عليهم إلى آخره. باب تسليم الرجال على النساء. اللهم أهدنا بمن هديت وأعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.